بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الجملة، تكلمنا قبل قليل عن الجملة الإسمية. هناك أيضا الجملة ماذا؟ الفعلية. كما في الصورة، الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، والجملة الإسمية قلنا تتكون من مبتدأ وخبر. فهذا الدرس إن شاء الله تبحثون عليه في الإنترنت، تبحثون عن ماذا؟ عن الجملة الإسمية والجملة الفعلية لزيادة ماذا؟ إن شاء الله الفهم.